وصلاة النبي، حب جمال النبي في كل القلوب خيام، كل جيهة وبلد آتوا العلم خيام، من فوق جبال العلالي شرعوا الخيام. حب جمال النبي، حب جمال النبي، نور النبي ده مكسبي. حب جمال النبي في كل القلوب خيام، امدح نبي هاشمي حب في كل القلوب خيام، من كل جهه وبلد آتوا العلم يا خيام، من فوق جبال العلالي شرعوا الخيام. ياللي غاوت النبي انا مكسبي حب النبي، قال لي غاوت النبي اسعى وروح بدري، تنول كل المطالب والرب لك ساعد، وتشوف مقام الخليل وحجر اسماعيل بدري. اوعى تقول علي واخر يشبه البدري، وقال بيت النبي لك ساعد، وتشوف محمد البدر صافي والحبيب له ياب، هو وابو بكر في الغار صديق والعدا له يام. من معجزات النبي اخضر للورق له يام، باض الحمام واليمام والعنكبوت خيام. عنكبوت خيام، حبي جمال النبي امدح نبي زين لم خلق رب العباد شكليه، محمد اللي قتل حد الجمل شكليه، بيه العدو استجار واهتدى شكليه. يوم أولاد المصطفى، يوم أولاد المصطفى، كان النور يابا والصفا، يوم أولاد المصطفى، يوم أولاد المصطفى بان الرضا والسلام. يوم 12 ربيع أول كان رضا على الإسلام، جد الحسين والحسن والوجه الحسن شكلي. جد الحسن والحسن وجه الحسن شكلي، يا فرح قلبي انت الجمال والكلام والوجه عالي عنا بصلي. النبي محمد صفي قلوبنا يا رب نور الحبايب، لولا وجود النبي ما بني جامع ولا حرمي ولا انس ولا جن ولا عالم ولا حرمي، ولا كنا ندرك حلال الشرع والحرم. أحمد محمد قمر وأصحابه الجميع نجوم، أحمد محمد قمر، أحمد